الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى. أما بعد، فإن هذه المحاضرة هي في تأدية حق الواحد من الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على العبد، وهي ضمن هذه السلسلة وهذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومباركة، دورة الحقوق الواجبة. وموضوع هذه الكلمة هو تأدية حق النفس، فحق النفس هو من ضمن الحقوق الواجبة على المسلم في عبادته لله عز وجل. والأصل في هذا الحق وفي غيره من الحقوق أن هذه الحقوق تنبعث من عظمة هذا الشريعة، فهذه الشريعة العظيمة الشاملة لكل الحقوق جاءت لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة لكل الخلق. وهذا الحق هو حق النفس، وحق النفس يتفرع عن مصلحة شرعية ودنيوية في حق العامل، وعن مصلحة دينية في حق الرب عز وجل، ففيه طاعة الله عز وجل لتأدية هذا الحق. والله عز وجل غني عن عباده، ولكن متى ما أدى العبد حق نفسه الذي أوجبه الله عز وجل عليه أرضى ربه وأدى حق الله عز وجل الذي شرع هذا الحق. وحق النفس يتنوع ويتفرع عن فروع كثيرة، أذكر الأصول العامة في هذا الحق. وقبل أن أذكر هذه الأصول، أذكر بأن الأصل في هذا الحق وهو حق النفس ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الجسد وذكر حق العين، كما ثبت أيضا في الصحيح أن أبا الدرداء أن سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آقى بينهما، إن قال سلمان لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. فأصبح هذا الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره لسلمان على ما قال. وقد ذكر سلمان رضي الله عنه بعد حق الله حق النفس، قال: إن لنفسك عليك حقا. إذن هذا هو الأصل الذي أوجب النظر في هذا الحق، حق النفس ما هو، كيف يؤدى، حتى تبرأ الذمة من تأدية هذا الحق الواجب الذي أوجبه الله عز وجل. لأن بعض الناس يظن أن حق النفس متروك للإنسان، له أن يفرط فيه ويضيعه، وهذا خطأ. فإن الله عز وجل هو الذي أوجب هذا الحق، وعندما يؤدي المسلم حق النفس على نحو ما شرع الله عز وجل فهو محقق لعبادة الله عز وجل. إذا احتسب الأجر في ذلك فهو محقق لعبادة الله عز وجل. أما الأصول العامة لهذا الحق فمنها أولا حق النفس المتعلق بحفظ هذه النفس وبحفظ هذه الجوارح، فإن هذا من جملة حق النفس. والأصل في هذا هو أن يحافظ المسلم على نفسه وأن لا يزهق نفسه ولا يقتل نفسه إلا أن يأتيه الأجل وهو قائم بأمر من أمور الله عز وجل أو في أمور مباحة فالأجال بيد الله عز وجل. ولكن سعي المسلم في قتل نفسه هذا محرم، وبالتالي حفظ هذه النفس أمر واجب. رضا الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، ومن قتل نفسه فقد فرط في هذا الحق. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه بحديدة فهي في يده في نار جهنم يتوزأ بها في نار جهنم. وإن من أعظم الكبائر أن يقتل الرجل نفسه، وهذا تفريط عظيم في حق النفس. ولهذا هو مأمور بذل الأسباب في استبقاء هذه الحياة حتى يأتيه الأجل من الله عز وجل، وأن لا يبادر الله بنفسه، لا يقتل نفسه، وإنما يسعى في سلامتها. وهذا تتفرع عنه أشياء كثيرة، منها أن يحافظ على هذه الجوارح التي بالمحافظة عليها تبقى هذه النفس. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال إن لجسدك عليك حقا ولعينك عليك حقا. فلا يجوز للإنسان أن يستخدم شيئا أو أن يعرض نفسه لشيء يتضرر به في جسده أو في عينه، وهكذا يقال في سائر الجوارح، في قدمه، في يده، في سائر بدنه. ولهذا حرم الله عز وجل على المسلم كل ما فيه ضرر يلحق الإنسان أو ما فيه إضرار بهذه النفس، فحرمت الخمر لما لها من الأثر على العقل. فالخمر محرمة لأن فيها سلاح العقل، واستبقاء العقل هذا من حق المسلم، من الحق الذي أوجبه الله عز وجل في النفس، وهو أن يستبقي عقله ولا يعرض هذا العقل للتلف لتعاطي مسكر أو بكل ما يذهب به العقل. وكذلك لا يجوز له أن يتعاطى شيئا يكون فيه تلف البدن، ولهذا حرمت الميتة لما فيها من الضرر على البدن، كما ثبت بالصدق الحديث أن الميتة مضرة بالبدن لترطب الدم المشهور عند الذكاء في العروق وهو مذب، وحرم الدم وهو نجس. وكذلك سائر السموم حرمت الخبائث. ومن هذا الأصل استنبط العلماء حكم تعاطي الدخان لأنه محرم، لأنه قبيح، ولأن الله عز وجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما هو قبيح في ذاته فإنه محرم، كالميتة والدم وأكل لحم الخنزير وسائر اللحوم المحرمة، فإنه محرم لما في ذلك من استبقاء النفس، سلامة البدن. ولهذا أهل الإسلام هم أقوى الناس أبدانا وعقولا وجوارحا، ولهذا تجد الرجل بلغ 100 سنة ويتمتع بصحته وبقواه، بخلاف ما ترون من الكفار اليوم، فترون الرجل بمقتدر العمر وهو يعاني ما يعاني من الأمراض. كل هذا للتفريح في دين الله عز وجل، وهذا الدين عظيم فيه الخير والمصلحة للإنسان في نفسه وفي دينه وفي أهله. ومما يتعلق بهذا الحق أن الله عز وجل حرم الزنا، وهذا فيه حفظا للنفس، فهذه النطفة حرم الله عز وجل أن تسلح وأن توضع في رحم المحرم، ورغب في وضعها في رحم مباح. والرحم المحرم هو رحم الزانية إذا زنى بها الرجل، والرحم المباح هو رحم الزوجة. ولذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، وقال تناكحوا فكافئوا فإني مضاه بكم الأمم يوم القيامة. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. فهذا من جملة حق النفس والبدن، أن هذه النعمة التي منحها الله عز وجل العبد يجب أن يحافظ عليها. فهذه النطفة لربما خلق الله عز وجل بها ولدا صالحا فيه سعادة العبد في الدنيا والآخرة، فمحرم أن تترك في وضعها في غير ما أمر الله عز وجل. ومن هذا أخذ العلماء أيضا تحريم الاستمناء، لأن فيه إتلاف لهذه النقطة بغير حق وبغير مصلحة، فهذا من حفظ النفس والبدن. وكذلك حفظ الجوارح، فإن الله عز وجل حرم علينا إتلاف هذه الجوارح، ولهذا جاء التشريع الذي هو عبادة لله عز وجل، إذا ما جاءت المكفة فإنه يأتي التيسير. ولهذا رخص للمسافر في الإفطار في وقت الصيام، وأن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ورخص للحائض في الفطر في ترك الصلاة. كل هذا لما يفقد هذه الأحوال من المشقة في الغالب. فجاء الإسلام بحفظ هذه النفس. المرضى إذا كان صومها يضر بها، لأن الطفل يرضع من الثدي فتفقد الكثير من السوائل فتتضرر، فيباح لها الفطر لما يلحقها من الضرر في بدنها. وكذلك إذا كان الضرر يلحق الطفل، بحيث إذا قامت خلى لبنها وجف ضرعها وتضرر ابنها، فإنه يباح لها الفطر. هذا من رحمة الله عز وجل، حفظا للنفس وحفظا للابن، حفظا للجوارح، كذلك في الصلاة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: خلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يجوز للرجل أن يصلي قائما ثم يسقط ويغشى عليه ويتضرر، رحمة من الله عز وجل. يؤدي العبادة بحسب استطاعته. كذلك ما جاء من حفظ البدن من هذا التشريع العظيم من الغسل من الجنابة، لما ثبت الآن من حصول الضرر بعدم الاغتسال عند الجنابة، فهذا حفظ للجسد وحفظ للبدن. كذلك مما جاء من الحفظ للبدن مشروعية الشواط الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه من الحسان، وأخبر أنه من الأمور المشروعة عند كل صلاة. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتها بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند كل وضوء. وهذا فيه حفظا للأسنان وحفظا للفم، وكذلك حفظ حقوق المسلمين، خصوصا إذا ما صلى في جماعة أن لا يعيد جراء الشريعة. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يطلب المسك بما فيه من الضرر يتعدي إلى المسلمين. والحديث يقول في هذا، ولكن المقصود ما يتعلق بحق النفس. كذلك خصال الفطرة كشف الشارع فيه حفظ بحق النفس لما يلحق الشارب إذا ما طال من حصول الأذى، ولربما تسرب شيء مما يعلق بالشارب إلى البدن. ولهذا جاء الدين بإحراف الشارب أو بقصد، بخلاف اللحية فإنها تعطى، لأنها إذا طالت لا تكون في طولها تصل إلى الفم الذي هو مدخل الطعام، بخلاف الشارب. فهذه من الحكمة العظيمة في قصد الشوارب وإعطاء اللحى. كذلك الختام للمولود، فإن هذا فيه مصلحة. قد ذكر الأطباء أن الختام فيه الوقاية من كثير من الأمراض التي تحصل غير المقصودين. كذلك حفظ العانة أو نفسها والعبر، لكون هذه الأماكن من الأماكن الباطنة والتي يقل تعرضها للهواء ويكثر ترصد فيها الميكروبات أو الأقدار من وجود الفضلات التي تخرج من البدن، فجاء الإسلام بقصها وبنفسها. كذلك الأظافر، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قصها، ورخص لأصحابه وللأمة إبقاءها بحيث لا تزيد عن 40 يوما، فإذا زادت عن ذلك فغالب أنها خطر فيجب قصها لما فيه من حفظ البدن. وكثير من التشريع هو متعلق بحفظ هذا البدن وبمراعاة سلامته، وهذا من رحمة الله عز وجل للإنسان. يلاحظ أن الكثير من التشريع إنما جاء لمصلحة المسلم، لمصلحتك أنت تفعل العبادة وأنت لا تفعل. ولو عرف كثير من الناس أن مصالحهم في أبدانهم في هذا لانتهلوا هذه الأوامر لما يترتب على هذا من مصالحهم في الدنيا، فكيف والأمر يتعلق به مصلحة دينية أوجبها الله عز وجل أو شرعها يثيب العبد عليها إذا ما التزم هذه التوجيهات وهذه الأوامر. إذن هذا الحق نرجعه إلى حفظ هذه النفس، وأنه لا يجوز إزهاقها وخسرها، وكذلك تعرض لما فيها أسباب الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإيش يجب أن يعرض نفسه للهلاك، كما أنه يجب كذلك عليه أن يحفظ هذه الجوارح وكل ما فيه حفظ هذه الجوارح من هذا التشريع العظيم الذي تقدم التنبيه على بعض أفراده، وإلا الحديث يطول يعني في هذا الباب. كذلك الانفعال عندما ينتعل المسلم ويبدأ بيمينه، فإن هذا فيه مصلحة، تقديم للقدم اليمنى على اليسرى. وكذلك ما جاء فيه السنة من الاحتفاء أحيانا بما فيه من المصلحة والتعود على عدم الترصد. كذلك ما جاء فيه السنة من النهي عن المشي بنعال واحدة، لأن هذا خشية أن يسقط. كذلك ما جاء فيه السنة من النهي عن كف شيء من الثياب أو الشعر عند الإغواء بالسجود، لأنه خشية أن يسقط فيتعرض لضرر. كل هذا من التشريع العظيم الذي يدل على ما اشتمل عليه هذا الدين من حفظ البدن والنفس والعين والأذن وسائر الجوارح، فإن هذا من جملة حقوق النفس. الحق الثاني أو الأصل الثاني المتعلق بحق النفس هو تأدية العبادة الواجبة والمشروعة التي بها نجاة هذه النفس من عذاب الله ومن سخط الله. لاحظوا التشريع السابق هو في حفظ النفس في الدنيا والبدن في الدنيا، كذلك جاء التشريع لحفظ هذه النفس يوم القيامة، وأن لا تعرضها للهلاك بدخول النار، وأن لا تعرضها لما لا تطيق من العذاب، وإنما تسعى في نجاتها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وكل هذا في بيان هذا الحق، وهو أن يحفظ هذه النفس الآخرة، وأن فيها سخط الله عز وجل والنار، والوقاية من النار هو بامتثال ما أمر الله عز وجل به وبتأدية الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. وهذا فيه حفظ لهذه النفس. والذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة هم الذين فرطوا في هذا الحق، والمفلحون الفائزون هم الذين نجوا من عذاب الله عز وجل بانتفالهم لأمر الله عز وجل. ولهذا كان أحد السلف يجتهد في العبادة، وعاتبه بعض جلساء قالوا له: أسعدت نفسك في العبادة وأبحثتها. قال: إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها. هذا هو الأصل. فالعبادة ليس فيها إفلاس للنفس. لو تقدم أنه متى ما جاءت المشقة فإنه رفع الحرج عن الأمة لأن تؤدي العبادة بحسب الاستطاعة. وأما التكاسل والقول بأن نحن نطلب حظ النفس ولا تؤدي العبادة، فهذا فيه الهلاك البين الذي ليس بعده هلاك، والخسارة العظيمة التي ليس بعدها فوز، وهو أن يخسر الإنسان نفسه في دخول النار والعياذ بالله. وسبيل نجاة النفس من هذا هو بفائدية الحقوق الواجبة التي أوجبها الله عز وجل، وأن يمتثل المسلم كل ما شرع الله عز وجل على سبيل الوجوب وأن لا يفرط فيه، وأن يمتثل ما شرع الله له على سبيل الندب والاستحباب، وأن يسعى في الأكثر من ذلك لما فيه من تكفير بعض الذنوب التي قد تحصل، ولما فيه من رفع الدرجات يوم القيامة، ويكون هذا الامتثال أمر الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالمفلح هو الذي زكى نفسه، تزكيتها بأي شيء؟ بالأعمال الصالحة. تزكيتها بالتوحيد، أن يوحد الله عز وجل، أن يصرف العبادة لله عز وجل، وأن يحذر من صرفها لغير الله، أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أن ينطق بالشهادتين ويعتقدهما، فهذا فيه الفوز والفلاح والبراءة من الشرك، الدخول في زمرة المؤمنين الموحدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه نجاة قدمها العبد لنفسه، يحافظ على الشهادتين، يعتقدهما، يمتثل ما دلت عليه، ثم تأدية العبادات الأخرى، المحافظة على الصلاة وتأديتها في الجماعة والرجال، والمحافظة على الطهارة وسائر شروط الصلاة، المحافظة على الصلاة وتأديتها على النحو المشروع وإتمامها في إتمام ركوعها وسجودها في تحقيق الخشوع فيها طمأنينة، كل هذا من تزكية النفس ومن الفلاح الذي تحصل به نجاة العبد يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون، والإيمان تطلق على الصلاة كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالصلاة إيمان، ومن أداها فهو مفلح كما أخبر الله عز وجل. كذلك تأدية الزكاة فإنها نماء المال، وبه حفظ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته. كذلك الصوم لتأدية هذه الشعيرة، الحج، كل هذه الواجبات التي أوجبها الله عز وجل، حفظ الحقوق المتعلقة بحقوق المسلمين، حق الوالدين، حق الأرحام، حق الجيران، هذا به نجاة العبد وتزكيتها في الدنيا ونجاتها يوم القيامة. فإن هذه من جملة الحقوق التي إذا حققها العبد نال الفوز والفلاح ونجا بنفسه، وقدم الأسباب في وقايتها من النار واتقى النار في هذه الأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق ثمرة. الإنسان في كل عمل من الأعمال المشروعة هو يتقي النار، يتقيها بالصلاة، يتقيها بالصوم، من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 طريقا، من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه الله عز وجل من أبواب الجنة 8. أبواب الجنة لأهل الأعمال الصالحة، باب للصلاة، باب للجهاد، باب للصوم، كل عمل من هذه الأعمال هو سبيل إلى الجنة ويباعد العبد عن النار. وإذا دخل الجنة فلا يسأل عن الفوز والفلاح وما يقدم لنفسه من النجاة يوم القيامة، وإلا فمن دخل النار فلا تغني عنه حياته في الدنيا وما زعم أنه يؤدي من حقوق نفسه في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. ويؤتى بأسفل أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال هل رأيت سقاء قط؟ فيقول لا يا رب. غمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم، وغمسة واحدة في الجنة تنسي كل سقاء. هذا هو حق النفس، أن تنجيها من هذا الهلاك البين. فكيف بالخلود في النار؟ خسران للنفس، ينسى كل شيء، كما قال الله عز وجل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كان بعض السلف إذا قرأت عليه هذه الآية يغشى عليه، ما يغني عن الإنسان متاع الدنيا إذا ورد النار والعياذ بالله. فهذا من جملة حق النفس، العاقل يعرف أن نجاته يوم القيامة وان من جمله الحقوق الواجبه عليه ان يسلك بهذه النفس اسباب النجاح في الدنيا والاخره، وانه لن يؤدي حق هذه النفس حتى يدخل الجنه. فاذا حط برحاله في الجنه فقد فاز وافلح وكسب نفسه ومن هداه الله عز وجل من ذريته. واذا لم يبلغ هذا المنزل من الجنه فليس هناك الا النار، وهذا الذي خسر نفسه واهليه. ولهذا اهل الجنه يجمعهم الله عز وجل في الجنه في اعلى درجه الواحد من اهل البيت. وهذا هو الكسب الحقيقي، ان يكسب الرجل نفسه وذريته واهله وزوجته. والا فالزوجه الصالحه زوجه الرجل الفاجر والكافر تزوج من اهل الجنه، ولهذا اهل الجنه هم الوارثون، اولئك هم الوارثون، يرثون الفردوس ويرثون النساء الصالحات في عصمه الازواج الذين لم يدخلوا الجنه. يورث الرجل زوجته ولا ينتفع بشيء، هذه هي الخساره الحقيقيه والعياذ بالله. والعاقل من عمل بهذا اليوم، اذا قام الكفار يوم القيامه لا ينفع ندى ولا ينفع طلب للرجوع، قال رب ارجعون، عند ذلك لا يرجع. ولهذا كان احد السلف تامل هذا الموقف فيقول: تخيلت اني دخلت النار فقلت لنفسي تمنى، فقالت اتمنى ان ارجع الى الدنيا واهلي، فقلت لها انت اليوم في الدنيا تعملي، انت اليوم في الدنيا واهلي. العاقل يضرب لنفسه الامثال، اذا جاء هذا اليوم ما ينفع ندم ورجوع وطلب للرجوع، لكن العاقل هو الذي يعمل لهذا اليوم قبل ان ياتي. ولهذا يشهد اهل النار على انفسهم بالشفا وضعف العقول، كما قالوا: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا باصحاب السعير. يشهدون على انفسهم لو كانوا يسمعون او يعقلون ما كانوا باصحاب السعير. كذلك يقول الاخرون: والله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. يشهدون على انفسهم بالضلال بضعف العقول، بخلاف المؤمن فهو فرح مسرور، يغبط يوم القيامه عندما سوزن الموازين، ينادى في الملأ: لقد فاز فلان وافلح فلان بن فلان، على رؤوس الخلائق يوم القيامه. العاقل هو الذي يعمل لهذا اليوم. لهذا وصف الله عز وجل اهل الايمان بانهم اولو الالباب والعقول، ينظرون الى ما امامهم، ينظر لما سيستقبل من ايامه، بخلاف اهل الدنيا الذين لا ينظرون. شبههم الله عز وجل بالانعام، انهم كالانعام، لانهم لا يعقلون ولا يفهمون، همهم قضاء الوطن والشهوات، يعقلون ويتمتعون ولا ينظرون الى العواقب، همهم هذه الساعه التي هو فيها. فهذا من جمله الحقوق العظيمه، وهو تحقيق نجاه النفس يوم القيامه، وان يعمل العاقل لنجاتها من عذاب الله عز وجل، من اهوال القبر عندما ياتي الملكان يسألان: من ربك؟ من جئتنا؟ دينك؟ من نبيك؟ ينبغي للعاقل ان يعد الاجابه لهذه الساعه. والاجابه لا تكون فيما يعرف الانسان في الدنيا، الكفار الان والمنافقون يعرفون هذا، ولكن يوما عندما ياتي السؤال في القبر لا يوفق الا المؤمن الذي قال هذه الاشياء وهو موت المؤمن. فلهذا يقول المنافق: سمعت الناس يقولون فقلت، فدليل على ان هذا الشيء غير مستقر في قلبه، بخلاف المؤمن فانه يجيب على يقين ويعلم ان هذا الامر كان عليه في الدنيا، وهو يوفق للاجابه عليه عندما يسال في القبر. ثم ان ايضا من جمله الحقوق ومن اعظم هذه الحقوق هو محاسبه النفس. محاسبه النفس من جمله الحقوق على النفس، وهو ان يحاسبها المسلم، يحاسب نفسه. فان النفس اذا تركت ولم تحاسب اهلكت صاحبها. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانه. هذا الحديث مختلف في صحته ولكن معناه صحيح، دل على معناه النصوص. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن، وتزينوا للعرض الأكبر. كان الحسن البصري يقول: لا يزال المؤمن يحاسب نفسه لما أكلت؟ لما شربت؟ لما فعلت؟ يحاسب نفسه من أين هذا الحدث؟ من أين هذا الشراء؟ هل هو حرام أم مباح؟ هل اكتسبه من حلال أم من حرام؟ ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يحاسب نفسه، وكان له غلام فيأتي له في نهاية اليوم بطعام وبالكسب، ثم يسأله من أين هذا؟ فجاءه اليوم فنسي أن يسأله، وأتى بطعام فأكل منه، ثم سأله من أين؟ قال إنه من سهانة لي كانت في الجاهلية. فشق هذا على أبي بكر، فأخذ يضع يده في جيبه يريد أن يستخرج هذه اللقمة فلم تخرج، فدعا بماء فأخذ يشرب ويسعى في إخراجها حتى أخرجها. فلما قيل له رحمك الله إنما هي لقمة، قال والذي نفسي بيده لو لم تخرج إلا بنفسي لأخرجتها. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. هذا فعل أهل العقول والألباب الذين يعرفون هذه اللقمة أن لها أثر في البدن والقلب، ينبت بها عضو ولحم وعصب ويخالط هذا البدن حرام فالنار أولى به، ويحاسب نفسه. فمحاسبة النفس أمر مهم، وهو أن يقف المسلم مع نفسه ويحاسب النفس. وقد ذكر العلماء بيان كيفية محاسبة النفس ومعرفة ذلك، وقد ذكروا من جملة ما ذكروا كما ذكر الإمام ابن القيم في غابة اللحام أن من محاسبة النفس أن يشارطها على حفظ الجوارح، أن يشارطها على حفظ اللسان وحفظ الفم وحفظ العين وحفظ السمع وحفظ الفرج وحفظ اليد وحفظ القدم، فإن هذه الجوارح أكثر ما تأثر المعاصي بها. فيشارط نفسه أن لا ترتكب شيئا محرما بهذه الجوارح، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو يسأل يوم القيامة، سيسأل عن سمعه عن بصره عن قلبه وعن جوارحه. فهذا البصر نعمة، يجب انتشارة النفس على أن لا يستقبل في معصية الله عز وجل. هذا السمع نعمة، يجب أن لا يستقبل في معصية الله، يستخدم في سماع المواعظ والدروس، في سماع كلام الله. هذا هو السمع الذي ينتفع به المسلم. كذلك البصر، أنت مأمور بأن تستعين به على طاعة الله، تمشي وترى طريقة في المساجد، فقرأ كتاب الله عز وجل، تنظر في ملكوت الله عز وجل، استعين بهذه النعمة على طاعة الله عز وجل. أما استخدامها في غير طاعة الله عز وجل بل في المعاصي فهذا تقصير عظيم في شكل هذه النعمة بل كسرا لها. كذلك الفم، فإن شهوة الأكل لربما حملت الإنسان على أن لا يبالي ما يأكل ومن أين اكتسبه، ولربما سعى في المكاسب المحرمة من أجل لذة الأكل، فعليه أن يقنع فيما رزقه الله عز وجل وأن لا يأكل محرما. كذلك اللسان، اللسان له شهوة، والكلام هو من أعظم الشهوة، ولهذا يصدر كثير من الناس عن كثير من الشهوة إلا شهوة اللسان، فقل من يصدر عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. قال ابن رجب في شرح الحديث هذا دليل على أن ما لا خير فيه من الكلام فإن العبد مأمور بالسكوت عنه. قال وهذا يقتضي أن لا يكون هناك شيء من المباحات في الكلام. ومن تأمل هذا أدرك أن هذا ليس لبعيد، فإنه لا يكاد الإنسان يتكلم بشيء إلا وأن يكون له مقصد، إما في طاعة أو في معصية، وقل ما يكون الكلام يخرج ويكون على سبيل المباح. ولو قيل بأن فيه ما هو مباح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكوت عن غير الخير، فدخل هذا فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يتكلم المسلم بغير خير، وأن يقول الخير أو يصلح عما سوى الخير من المباح ومن المحرم. لهذا ذكر بعض السلف أن أكثر من يهلك بفضول الكلام والمرض، يعني التوسع في المال وكذلك التوسع في الكلام هو أكثر من أعظم أسباب الهلاك، أو بأكثر من يهلك بسبب هذا. فيشارك النفس على هذه الأمور. قال ابن القيم هذا هو رأس المال، إذا ذهبت هذه الجوارح وذهب السمع والبصر واللسان والفم واليد والقدم ما بقي شيء، إما أن تستعان به على طاعة الله أو على معصية الله عز وجل. ومن ثمار الاستقامة على طاعة الله عز وجل في هذه الجوارح أنه إذا استقام بها، استقام العبد على طاعة الله رزقه الله عز وجل الاستقامة فيها على طاعة الله، كما جاء في الحديث العظيم حديث الأولياء حديث المشهور فقال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. انظر إلى الثمر، اسمع من الله عز وجل يأتي على العبد المستقيم على طاعة الله عز وجل، لا يكاد يسمع إلا برضا الله، لا يكاد يتكلم إلا برضا الله، لا تترك هذه الجهة تتحرك إلا برضا الله، لا يكاد يمشي خطوة إلا برضا الله. هذا حب لهذه الجوارح، وهذا توفيق من الله عز وجل يعني لهذه الجوارح، حتى إن بعض الناس إذا ما نظرت في سيرهم لا تكاد تعرف لهم معاصي، إما مشي إلى المساجد أو الذكر أو الدروس، وإما إنفاق في البيوت عما لا خير فيه من المجالس ومن المواطن التي يهلك بسببها من يهلك من الناس. ثم ان من محاسبه النفس كما ذكر العلماء هو ان يحاسبها على العمل، ان يحاسبها على العمل، والمحاسبه على العمل على قسمين، محاسبه قبل العمل ومحاسبه اثناء العمل. اما المحاسبه قبل العمل هو ان ينظر الى هذا العمل الذي يريد ان يعمله والذي هم بفعله، فينظر هل هو قادر عليه ام لا، ينظر هل هو قادر عليه ام لا، فان كان قادرا نظر بعد ذلك فيما بعده، وان كان عاجزا فليس له ان يتكلف شيء يعجز عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، فهذا دليل على انه لا يجوز للانسان ان يتكلف شيئا لا يطيقه ولا يحسنه حتى لو كان هذا من الاعمال الصالحه. من يبعد عن الجهاد لا يجوز له ان يبعد بجهاد. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الصبيان والشباب الذين يظن بهم عدم القدره على الجهاد، وكانوا ياتون للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم يتطاول يرفع قدميه حتى يراه النبي صلى الله عليه وسلم دون صف الرجال وياخذها، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر بعضهم لما يرى فيه من الضعف وعدم القدره، فياتي الرجل يقول يا رسول الله عجزت ابن فلان وان ابني يصرع ابن فلان، ثم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصارع ويختبر قوته فاذا صرعه اجازه. لما؟ لان هذا فيه اشاره الى انه لا يجوز الخروج الى الجهاد الا الصادق، والا كان عبئا على المسلمين وعلى الجيش، كذلك اذا كان هو مسؤول بواجب اخر لا يجوز له خروج الجهاد، كما جاء الشاب قال اريد الجهاد قال حي الوالده قال نعم قال ففيه ما تجاهل، دين عظيم مبني على فتح ليست اهواء. واما ما عليه بعض المغرورين الان كلما جاءت فتنه في بلد من البلدان خرجوا اليها باسم الجهاد، فهذا والله تفريط، ليس المقصود بالجهاد كل قتال يكون في الارض ان تذهب وتزج بنفسك في فتنه لا تعرف المخرج منها. ليس كل من قال انه مسلم وقاتل هو مقاتل في سبيل الله، في سبيل الله. ثم انت اذا كنت في بلاد لولي الامر الحق الاذن لخروجك ام لا، للوالدين الحق الاذن لخروجك ام لا، للزوجة حق لا يجوز الخروج أن تخرج مع المرء، تخرج الرجل عن زوجته فتضيع ويخرج عن الأولاد فيضيعون، فهذا غير قادر على هذا العمل. كذلك الدعوة والعلم، نظر أناس في فضل الدعوة إلى الله عز وجل في فضل نشر العلم فزعموا أنهم يمتثلون هذا الأمر، فرأينا أخوانا من أهل الجهل يخرجون إلى بلاد بعيدة ليس معهم سلاح العلم باسم الدعوة إلى الله عز وجل. وأنا أحدث بما عرفت من التجربة من بعض هؤلاء لا أروي عن غيره. وجدت ثلاثة نفر في أمريكا الجنوبية قالوا أنهم خرجوا باسم الدعوة للتبليغ. وكنت أول ما نزلنا هذا البلد مع وفد من الجامعة الإسلامية يقام الدورة هناك أخبرنا رجل عامي أنه يستغرب أمر هؤلاء الذين جاءوا باسم الدعوه، لكن فطلبت منهم ان يسكنوا في فندق فابوا، قالوا نحن لا نذكر الزناد. فأردت أن أكرمهم لتقديم ما يجب في حقهم فأبوا. فهو متعجب يقول قابلت كثير من العلماء طلاب العلم ما رأيت مثل هؤلاء وهو لا يعرف من هؤلاء. ثم التقيت به فأول ما بادر السؤال عنه حكم قصر الصلاة في السفر وهل تقصر الصلاة في السفر أم لا. فقلت لهم أنتم لما أتيتم هنا؟ قالوا أتينا للدائرة. فهل يوجد دائرة لا يعرف أحكام القصر في السفر؟ إذا كنتم تجعلون هذا المسجد ما الذي تقدمون للمسلمين في بلاد مثل هذه البلاد؟ والله إنهم يسألون أسئلة مشكلة تحتاج العرض على كبار العلماء. عندهم أسئلة مشكلة وفتن. ما الذي تقدمون للمسلمين في هذه البلاد؟ هذا لا نقدم شيء سوى الجهاد وانت هذه البدعه. وما أمرت بأن تسافر من بلد لبلد من أجل يعني أن تزور رجل وليست هذه دعوة لأنها هي زيارة للمسلمين. ثم ما يقعون أيضا فيه من المخالفات أشد وأشد وأنكرة كثيرة يعني هؤلاء. فهؤلاء مساكين لا نقول أنهم لا يريدون شيء لكنهم أدخلوا أنفسهم فيما لا يحسنون طلبا للأجر التبليغ والدعوة. ولكن من الذي يقول بهذا؟ من الذي يقول بالدعوة إلى الله عز وجل؟ بينه الله عز وجل في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الذين يدعون الله عز وجل من أهل العلم البصيرة بل إنه ليس كل العالم يسعى الدعوة. قد يكون الرجل عنده العلم وليس عنده بصيرة. قد يأتي الرجل يتكلم في مكان بآية أو بحديث وهي حق وتكون فتنة للناس. فالداعية الفقيه العالم يعرف بما يخاطب الناس ويعرف متى يتكلم ومتى يسكت ومتى ينشط ومتى يقدم هذا الشيء على هذا الشيء كيف يبدأ الدعوة وكيف يصنع الإشارة وإلا تكون فتنة كما حصلت من بعض من يتصدى لهذا الباب فيفشل أكثر مما يفشل. والله بعض الناس يأتي يتكلم وما يخرج من المسجد إلا الناس يتقاتلون بسبب الفتن بسبب الجهل في جرأة هؤلاء. وأمور كثيرة جدا الآن نراها حتى في حياتنا. ترون الآن ممن يدخل في التجارة فيدخل بديون لا يستطيع أن تقضيها قبيلة قبيلة لا تقضيها ليس فرق يعني أفسد دنيا وآخرته. إنسان يدخل في مجال لا يحسن الإسلام ما جاء بها. انظر إلى قدرتك على هذا الأمر فإن كان قادرا على هذا الأمر نظر بعد ذلك كما قال ابن القيم في هذا الشيء هل هو مشروع أم لا. فإن كان مشروعا أمر الله عز وجل به فعليه بعد ذلك أن ينظر في أمر آخر. وأما إنسان هذا الشيء غير مشروع فإنه يشرع. ثم إن المشروعية تتعلق بالأفراد فما يشرع في حق فلان غير ما يشرع في حق فلان. ما يشرع في حق العلماء غير ما يشرع في حق العامة. وما يشرع في حق القادرين على الجهاد غير ما يشرع في حق العاجزين. وما يشرع في حق الرجل غير ما يشرع في حق المرأة. ولهذا الآن الفتنة الحاصلة في الأمة أنهم يريدون أن يساووا بين الناس يريدون المساواة بين الحاكم والمحكوم بين الرجل والمرأة بين العالم والجاهل بين العاقل والسديد والكل والسراء. كل إنسان يدرج رأيه بصوته ويتكلم. إذا جاءت فتنة نسمع ما يبث في الصحف في الإعلام كل إنسان يسأل ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا يعني يسأل الصغار والكبار عن فتنة تحت الأمة وكل إنسان يتكلم. وهذه الكلمة لا تكون مكتوبة في هذا المجلس يسمعها آلاف الناس ثم يتضرر بها من يتضرر. فتنة عظيمة. من الذي يسأل عن هذه النوازل وهذه الأمور؟ العلماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ضبط هذا الأمر قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجه وهو مسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ما جعل الرعاية في درجة واحدة وما جعل خطابهم في درجة واحدة وإنما خطب كل إنسان برعية وهو مسؤول عنها ولا تسأل عن رعية غيره. يعني الآن بعض الناس كما تلاحظ ينصب نفسه في مكان ومنزلة الإمام الأعلى في منزلة ومكان الإمام الأعلى. فإذا جاءت فتنة ترون النفر في الأمة وفي العامة تنشر رسائل إما عن طريق الجوال عن طريق الصحف قاطعوا البلد الفلاني أو لا تقاطعوا اليوم نقمت وندعو لفلان أو ندعو على فلان. هذه فتنة لست بمسؤول عن هذا هذا واجب ولا في الأمر. اجتهادك عن في نفسك تبع المسألة فيما تعلم انه من دين الله عز وجل. اما ان تنصر نفسك تنكر للناس تفعل ولا تفعل ما الذي يدعو لهذه الامور وليس الامر بس للمشروع يكفي من يكفي بوجود جهاد العين على كل فرد من افراد الامه ليس هذا الامر لك. انظر لقدراتك انظر لما شرع الله عز وجل في حقك. المراه عليها واجب عظيم. والله تسأل النساء اليوم عن تأدية حقوق البيوت ويستعان بكثير من الخدم حتى تؤدى هذه الواجب. أين هذه المرأة المعطلة في زعم هؤلاء؟ فهي قائمة بواجب عظيم. فلهذا لما أخرجوا المرأة من بيتها ما استطاعوا أن يحدوا مكانها، كما صرح بهذا عقلاء رجال الغرب اليوم، قالوا أنه لما خرجت المرأة من بيتها لم نستطع أن نسد مكانها. والآن يأتي بعض السذج ومغفلين من أبناء المسلمين من يدعو لإخراج المرأة. المرأة مربية للنفس، المرأة تهيئ بيتها ونفسها لزوجها، تقوم بواجب عظيم. والله إن بعض الرجال اليوم لو أراد أن يباشر عملها لعجز عنه، لأنه سبحان الله ما هيئ لهذا. هل الرجل مهيئ أن يستيقظ عدة مرات في اليوم ويقوم على خدمة هذا الطفل الصغير، يرضعه مرة ويرسل له مرة ويسهر على راحته؟ هذه متفقة لهذا الأمر، يعجز الرجال عن هذا لما جبين النساء من الرزق واللين والمحبة. وأما الرجل يضعف في هذا الجانب، كذلك ما تقوم به في بيتها وما تقوم بواجب عظيم. فكل إنسان مخاطب بواجب في حقه، فإذا نظر إلى هذا الأمر هل هو مشروع في حقه أم لا، نظر في نيته، ما الذي يريد بهذا العمل؟ هل يريد به وجه الله أم يريد به الدنيا؟ فإذا أراد به الدنيا عليه أن يخلص النية لله فيه، وإلا فهو عمل باطل حاضر بالشرك لعدم إرادة وجه الله عز وجل. يقول الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وتركه. يجب على المسلم أن يخلص النية لله عز وجل في عمله، ثم بعد ذلك إذا تبين له أن هذا العمل مشروع والنية قد توفرت ينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية هذا العمل وفي السنة. كيف نؤدي؟ إنسان يريد الصيام الآن، هل له أن يصوم ما شاء من الأيام ويسقط ما شاء؟ يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصلي صلاة الضحى، يريد أن يوتر؟ هناك أوقات وهناك كيفية لهذه العبادة، يجب أن تتفقه وتعرف. كثير من أهل البدع دخل في هذا الباب، يريد أن يصلي ويصوم، لكن يصلي بحسب ما اتفق كما يقال، لا ينظر إلى السنة، وهذا أسعد نفسه، ولا ربما دخل في البدع. فإذا قال ابن مسعود: اجتهاد في السنة خير من اجتهاد في بدعة. الاقتصاد في السنة، العمل بفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من الاجتهاد في البدع. ثم بعد ذلك ينظر في العمل، وهذا كله قبل العمل، ينظر يعني في العمل الذي أداه الذي يؤديه وما يصاحب العمل. ذكر ابن القيم أنه لا بد من النظر إلى عدة أمور: الأمر الأول إلى الإخلاص إلى الله عز وجل، ثم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن يؤديه على وجه الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه يعلم أن الله يراه، ثم يشهد منة الله عليه في العمل ويعلم أن هذا العمل من التوفيق، توفيق من الله عز وجل، ثم يشهد تقصيره في العمل. فهذه لا بد من النظر فيها، فإن مشهد التقصير في العمل يكسر العذر الذي يحسب الإنسان بعد العمل. ولهذا كل عابد حقق عبادة الله عز وجل تجد أن لسانه يلهج بعد العبادة بالثناء على الله والاستغفار. فالثناء على الله عز وجل شكر لله على هذه النعمة، والاستغفار استغفار من التقصير في العمل. إذن هذا فيما يتعلق بمحاسبة النفس فيما يتعلق بالعمل، فيما يتعلق بالعمل ومحاسبة النفس مطلوب، ولكن المقصود هو أن يرصد المسلم أعماله في كل يوم ويحاسب نفسه، كما جاء عن الإمام أحمد يحدث عن وهب بن منبه قال أنه في حكمة آل داود أنه لا ينبغي لعاقل أن يغفل عن أربع ساعات: ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب نفسه، وساعة يخلو بإخوانه فيخبرونه بعيوبه فيصدقونه بنفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين المباح فيما يجمل ويحل. قال: فهذه الساعة الأخيرة حول على ما قبلها من الساعة. فذكر محاسبة النفس، فذكر أنه للإنسان أن يعطي نفسه حظها مما أباح الله عز وجل، وهذا هو الحق المتعلق بحقوق النفس على ما سيأتي التنبيه عليه، وهو حق النفس في إعطائها حظوظها من المباحات حتى تتقوى بها على طاعة الله عز وجل. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ويسألون جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أنا أصوم ولا أرقد وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا قالوا نعم قال والذي نفسي قال أنا إني أصوم وأفطر وأصوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظوا هذا الهدي العظيم وهو جمع بين العبادة وبين إعطاء النفس حظها من الشهوة المباح أصوم وأفطر الصوم عبادة والفطر إعطاء النفس حظها من الأكل والشرب وما يتبع ذلك في بعض الأيام يتقوى بهذه الأيام على أيام الصيام قال وأقوم وأرقد يعني يقوم من الليل وينام ويرقد وهذا إعطاء النفس حظه من النوم وإلا فمن أسعد نفسه بالعبادة فلا بد أن ينقطع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين مسير فأوغل فيه برسل ليس الإنسان أن يجد نفسه بعبادة ثم ينقطع وقال إن أحب العمل إلى الله أدومه هو أن يصلي وإن الله لا يمل حتى تمل قال وأتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن تزوج بالنساء أن يعطي الإنسان نفسه حظها من النوم حظها من الأكل والشرب حظها من المتعة المباحة هذا من حق النفس وهذا هو الذي عليه هدي الأنبياء والرسل وعليه هدي الصحابة وخيار الأمة أنهم ما كانوا ينقطعون للعبادة ولما انقطع أقوام إلى العبادة وأهملوا هذا الحق أفوى بهم هذا الأمر إلى الزندقة والعياذ بالله والعبرة في هذا لبعض الطوائف الذين سلكوا مسلك التصوف والانقطاع إلى العبادة والتبتل والإنساك عن الدنيا أفضى بهم الأمر إلى أن تغير طباعهم وعقولهم وفسدت وانقطعوا عن عبادة الله عز وجل بل أفضى بهم الأمر إلى الزندقة والعياذ بالله حتى قال بعضهم إني لا أعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته وإنما نعبد الله محبة وأفضى بهم الأمر إلى أن قالوا ليس هناك وجود إلا وجود الله فأنكر وجود المخلوق ثم قالوا إن كل مخلوق وجوده عين وجود الله وقال قائله وما الكلب والخنزير إلا إله انظروا إلى البدع إذا ما كنتك يشير ثم تفرج بأصحابه إلى ذلك الأمر ولما كان في عهد السلف أن أناس كان يغشى عليهم عند قراءة القرآن عندما يقرأ القرآن يغشى عليهم ويصرعون فسئل الأئمة الكبار عن حال هؤلاء قالوا إن حال هؤلاء خير من حال الفسقة والعصاة ولكن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من حال هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ويسمعونه ولا يغشى عليهم انظروا إلى الفقه لو كان الآن واحد دينا إذا سمع القرآن يغشى عليه لربما فتن الناس فيه فكيف أنه يغشى عليه عند قراءة القرآن هذا مثال عباد الله ولكن السلف كانوا ينظرون إلى فقه وإلى بعد خيار الأمة سيد ولد آدم ما كان يغشى عليه عليه الصلاة والسلام عند قراءة القرآن فكيف يثبتون إلى هذا؟ هذا دليل على خلل من أين جاء هذا الخلل؟ لتقصير بجانب الرجاء المسلم يجب عليه أن يحقق جانب الخوف الرجاء فهؤلاء لما غلبوا جانب الخوف وقصروا في جانب الرجاء أصبحوا يغشى عليه ولو أنهم عرفوا أن الله غفور رحيم ما حصل لهم هذا الأمر كما عرف هذا خيار الأمة فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأخبر الله عز وجل عن الأنبياء والرسل أنهم يدعون الله رغبا ورهبا ما كانوا يعبدون الله بالخوف وما كانوا يعبدونه بالرجاء وإنما يعبدونه بالخوف والرجاء ولذا قال بعض أهل العلم المحققين بعض العلماء من المحققين من عدد الله بالخوف فهو حرور ومن عدده بالرجاء فهو مرجح ومن عدده بالمحبة فهو زنديق ومن عدده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سنة صاحب سنة فيجب الجمع بين هذه الأمور وهذا الأمر من الأمور المهمة وهو أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الأمور المباحة التي يتقوى بها على عبادة الله وعلى طاعة الله إذن هذا الحق هو هو من المسائل المهمة التي ينبغي أن تراعى في العبادة، وهو أن تعطى النفس حظها مما أباح الله عز وجل من الأكل والشرب والنكاح وما أذن الله عز وجل فيه من الأمور المباحة، لأن هذا فيه إجمام للنفس، والنفس تحل وتتعب كما أن البدن كذلك. فيجب على العاقل أن يجن نفسه وأن يجعل لنفسه حظا من المباحات والتعيذ على طاعة الله عز وجل. في هذا تستقيم العبادة ولا يمل عبادة الله عز وجل، ولكن هذا ينبغي أن يكون بفتح، فإن كثير من الناس يبالغون في هذا الأمر المباح حتى لربما غلب على عبادتهم ولربما قصروا بسبب هذا بطاعة الله عز وجل. إنما المقصود هو إجمام للنفس، وأما التكاثر وأن يجعل جل الأوقات في اللهو وفي اللعب أو يجعل من الإجمام ارتكاب المعاصي والمجالس التي هي محرمة والنظر المحرم والسماع المحرم، فإن هذا ليس من إجمام النفس بل هو من هلاكه. فالإجمام هو فيما أباح الله عز وجل وفيما لا معصية فيه ولا ضرر على الإنسان فيه، لا ضرر في بدنه ولا ضرر في حقه في دينه، فهذا لا شك أنه إذا فعله وهو يريد به التقوي على طاعة الله عز وجل فهو متاب. ولهذا قال العلماء أن المباحات غير متعبد بها، ولكن إذا أراد بها أمرا مشروعا تصلح عباده. فمن أكل وهو يزعم أنه بأكله يعبد الله فهذا مخطئ، لكنه من أكل ليتقوى على طاعة الله فهذا لا شك أنه متاب على أكله. من نام حتى يتقوى على طاعة الله عز وجل، نام أول الليل حتى يقوم آخره فهذا متاب. من نام في الليل حتى يتقوى على عمله في النهار على تأدية الحقوق. من تزوج ليحسن نفسه فهذا متاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي جبع أحدكم صدقة، هي صدقة مباحة شهوة لكنها صدقة، إذا أراد بها أن يحسن نفسه وأن يقتنع بها وأن يقنع بها عن المحرم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى امرأة أجنبية أن يأتي أهله. انظر إلى الفقه في هذا الدين، وهو أن الإنسان يستغني بالحلال عن الحرام، وأن لا يمد عينيه ولا يسمع ما حرم الله عز وجل فيكون سبب في هلاكه. فإذا عرض له شيء من غير قصد فعليه أن يدفع هذا العارض وما يحدث في نفسه من هذه الشهوة بما أباح الله عز وجل. وهذا من الفقه الذي عليها العلماء، فإن الإنسان مهما كان هو له نفس يفطر حظها، فعليه أن يفكر هذه الحظوظ وهذه الشهوات فيما أباح الله عز وجل حتى لا يقع فيما حرم الله. هذه جملة من الحقوق، والحديث يقول عن هذه المسألة وعن حقوق النفس، وإنما هذه كما ذكرت في أصول الحقوق والموفق من وفقه الله عز وجل وتنبه من هذه الشواهد، تنبهته إلى غيرها وانتفع بقليل الكلام وانتفع في دينه، فنسأل الله عز وجل التوفيق. قال والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على الإمام السوي ثمر الدجال. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام الآزرهي